بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 38 من دروسنا في الاختيار لتعديل المختار في الفقه الحنفي. وكنا قد أنهينا في الدرس الماضي زكاة السوائم وبعض لواحقها من المسائل، واليوم ننتقل إلى زكاة الذهب والفضة وما يلحق بهما من العروض التجارية والعملات المعاصرة. نعم. باب زكاة الذهب والفضة. نعم. وتجب في مضروبهما وتبرهما وحليهما وآنيتهما نوى التجارة أو لم ينوي. هذه أول قاعدة. الذهب والفضة كيفما كانا تجب فيهما الزكاة إذا بلغا نصابا، سواء كان الذهب تبرا يعني على وضعه الأصل كما خلقه الله عز وجل، أو كان مضروبا دراهم أو أساور أو خواتم أو ما شابه ذلك، أو كان للزينة حليا للمرأة فإنه أيضا يجب فيه الزكاة، أو كان آنية، طبعا هذا أمر يعني قد يكون فيه حرمة لكن مع ذلك فيه الزكاة. الآن ما عم نحكي على جواز الاستعمال أو عدم جوازه، جواز اللبس أو عدم جوازه، لا، لكن نتكلم الآن عن الزكاة. الزكاة تكون في الذهب والفضة سواء نوى فيه التجارة أو لم ينوي. يعني لو أن امرأة اشترت أساور مثلا للزينة، ماذا نقول لها؟ أنت ما نويت بها التجارة ومع ذلك فيها زكاة. ليه؟ لأن الذهب والفضة أموال بإعداد الله عز وجل، الله هو الذي جعلهما مالا، فلا يملك العبد نزع هذه الصفة، صفة المالية، عن الذهب والفضة. فإذا هما أموال نويت بها التجارة أو لا. بينما لو أنا شاري بضاعة ما، سيارة، شاري براد، شاري كذا، إذا كان للتجارة فنقول هذا مال زكاة، ليس للتجارة ليس مال زكاة. إذن ليه؟ وذلك لأن هذه الأشياء عروض لا تتحول إلى صفة المالية إلا بنية مالكها عند الشراء، عند التملك. عندما تملك هذه الأشياء إذا نوى فيها التجارة إذن معنى أصبغ عليها صفة المالية، وإلا لو اشتراها للسكنة أو الاستعمال أو ما شابه ذلك فإنه نزع عنها صفة المالية وبالتالي لا زكاة فيها. أما الذهب والفضة هي أموال بخلق الله عز وجل، بالتالي لا تنتزع عنها صفة المالية بنية العبد. نعم. نوى التجارة أو لم ينوي إذا كان ذلك نصابا. قال الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها. علق الوجوب باسم الذهب والفضة. شو قال؟ والذين يكنزون الذهب والفضة. إذن كل ما سمي ذهبا أو فضة يدخل في هذه الآية، بغض النظر بقى عن كونه تبرا أو مضروبا أو حليا أو آنية، طالما أنه ذهب وفضة إذن ما يدخل في هذه الآية، وأنه موجود في جميع ما ذكرنا من التبر والمضروب والحلي والآنية. لأن المراد بالكنز عدم إخراج الزكاة. كل مال لم تؤدي زكاته فهو كنز، سواء كان مدفونا أو غير مدفون. نعم. لحديث جابر وابن عمر رضي الله عنهم: كل مال لم تؤد زكاته فهو كنز وإن كان ظاهرا، وما أديت زكاته فليس بكنز وإن كان مدفونا. نعم. وعن أم سلمة رضي الله عنها. شكلينه هيك الحديث. ألا كل مال لم تؤدي مشكل هيك يعني. شو مشكل؟ الكسر؟ لم تؤدي. إذا أنت قرأت تؤدى. نعم. وما كاتبين وما أدي الزكاة والشطر الثاني من الحديث. أي وما أديت زكاته. ألا بتشكيل وما أدي الزكاة. هي شكلنا. الشطر الثاني من الحديث. أنا خذ الأولاني أولا. كل مالين. لم تؤدي زكاته. بالكسر ما هي. نعم. لم تؤدي زكاته فهو كنز. كنزه. نعم. وإن كان ظاهرا. وما أديت زكاته فليس بكنز وإن كان مدفونا. يلا. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كنت ألبس أوضاحا من الذهب فقلت يا رسول الله أكنز هي؟ فقال: إن أديت زكاته فليس بكنز. طيب. فيصير تقدير الآية والذين لا يؤدون زكاة الذهب والفضة فبشرهم بعذاب أليم. ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأتين عليهما سواران من ذهب، فقال: أتحبان أن يسوركما الله بسوارين من نار؟ قالتا: لا. قال: فأديا زكاتهما. ألحق منين؟ ما معها مصاري؟ بتبيع من ذهباتها. إذا امرأة هل عندها شي 200 جرام ذهب وحال عليهم الحول، شو الحكم؟ فإنها تؤدي زكاة هذا الذهب منه. ألحق الوعيد الشديد بترك أداء الزكاة وأنه دليل الوجوب. قال: ويضم أحدهما إلى الآخر. طيب الآن إذا إنسان عنده ذهب قليل ليس بنصاب وفضة قليلة ليست بنصاب، لا زكاة على الذهب بانفراده ولا على الفضة بانفراده، لأنه لم تبلغ الفضة أو الذهب نصاب كامل. لكن هنا أخواننا باعتبار المجانسة في المالية يضم أحدهما إلى الآخر، فيضم الذهب إلى الفضة والفضة إلى الذهب. لكن بقى هنا هل الضم بينهما باعتبار القيمة أم باعتبار الوزن أو ما شابه ذلك التقدير يعني؟ فالصاحبين قال باعتبار المقدار، نعم، وأبو حنيفة قال باعتبار القيمة. فإذا كان مثلا في عنده أن يتمن مثاقيل وعنده 100 درهم فضة، نصاب الفضة 200، 100 نصف، نصاب الذهب 20 مثقالا، 8 أقل من النصف. لكن لو لاحظنا لوجدنا أن هذه المثاقيل لها ميزة أن قيمتها أكثر من 100 درهم، فهون شو منقول؟ وجبت القيمة الزكاة عند أبي حنيفة لتمام نصاب الفضة، وذلك بنصف نصاب الفضة 100 درهم، وبتمن مثاقيل قيمتها قيمة نصف نصاب. نعم، لأنهما متحدان في معنى المالية والثمنية، والزكاة تعلقت بهما باعتبار المالية والثمنية، فيضم نظرا للفقراء بخلاف السوائم، لأن الزكاة تعلقت بها باعتبار العين والصورة، وهي أجناس مختلفة. ثم عند أبي حنيفة رحمه الله يضم أحدهما إلى الآخر بالقيمة، وعندهما بالأجزاء، وصورته من له 10 مثاقيل ذهب وإناء فضة أقل من 100 درهم قيمته 10 مثاقيل تجب الزكاة عنده خلافا لهما، لأن المعتبر فيهما القدر لأنه المنصوص عليه، وله أن الضم باعتبار المجانسة والمجانسة بالقيمة، فإذا تمت القيمة نصابا من أحدهما وجد السبب. قال: ونصاب الذهب 20 مثقالا. المثقال أخواننا يعني العلماء حقيقة اتفقوا على الحديث أن 20 مثقالا، لكن اختلفوا في مقدار المثقال. ما هو المثقال؟ البعض قال 4 جرامات، البعض قال 4.5، 24% وما شابه ذلك. الآن أخواننا نحن أنا ما سمعته من الشيخ عبد الرزاق الحلبي وما يعني سمعناه عن الشيخ أبو يسر العابدين وعن الدكتور السرقيني وكذا، كثير من المشايخ الكبار قالوا إنه المثقال 5 جرامات، وعلى هذا فنصاب الذهب 100 جرام، نصاب الذهب 100 جرام أخواننا. والبعض يقول أقل من ذلك 90, 95, أو 80 تبعا لتقدير المثقال. نعم. فإذا بلغ ففيها نصف مثقال. ما بدأ عليه. فإذا بلغ ففيها نصف مثقال. نعم. قال: ثم في كل 4 مثاقيل قيراطان. ونصاب الفضة 100 درهم. ربع جرام. نعم. وفيها 5 دراهم، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن حزم رضي الله عنه: ليس في الرقة صدقة. الرقة يعني الورق الفضة، يقال الرقة مو الرقة، الرقة هاي الكلمة ثلاثية واو راء قاف ح حذفت الفاء الكلمة أي الواو وعوض عنها التاء في آخرها، كما نقول العدة في الوعد والزنا في الوزن، هيك زنة عرشك. ليس في الرقة صدقة حتى تبلغ 200 درهم. ومنه السنة، السنة مشتقة من الوسن، الإنسان من عصاش بقول له وسنان، هيك يعني نام قليلا، الوسنان إذا في واو هو محذوفة. طب هالواو وين هي؟ الحذفت وعوض عنها بالتاء في آخر الكلمة، مثل العدة التاء هي عوض عن الواو المحذوفة، والزنا بالهاء عوض عن الواو المحذوفة. فإذا بلغت 200 ففيها 5 دراهم. إذا نصاب الفضة قديش؟ 200 درهم، والدرهم تقريبا 3.5 جرامات. إذا نصاب الفضة 700 جرام، فصار عندنا نصاب الذهب 100 جرام ونصاب الفضة 700 جرام. أخوانا في عهد النبوة كان ال100 جرام هدول 20 مثقال بتساوي 200 درهم من حيث القيمة، لكن مع الأيام أخواننا صار في عنا الآن تفاوت بين قيمة الذهب بسبب الطلب عليه وبسبب التعامل فيه، وقلت الرغبة في الفضة فقلت قيمتها. نعم. قال: ثم في كل 40 درهما درهم، وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله، وقالا: ما زاد على النصاب منهما فالزكاة بحسابه، حتى يجب عندهما في الدرهم الزائد على 200 جزء من 40 جزءا من درهم. يعني 200 عليها 5 جرامات، والدراهم فوق 200 عليها ربع 10 القيمة، يعني 1/40 2.5%. نعم. وكذلك القيراط الزائد على 20 دينارا، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: في 200 درهم 5 دراهم، وما زاد فبحساب ذلك. وما زاد على 200 فبحسابه. ولأبي حنيفة قوله صلى الله عليه. أبو حنيفة ماذا قال؟ إن من 200 للميتين 39 عليها 5 دراهم. إذن هالتسعة وثلاثين جرام هدول الزايدين لا شيء عليها. متى ما صار 240 شو بيصير عليه؟ 6 دراهم. نعم. ولأبي حنيفة قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن حزم رضي الله عنه: وفي 200 درهم 5 دراهم، وفي كل 40 درهما درهم، ولم يرد به الابتداء، فيكون المراد ما بعد 200، ولأنه نصاب له عفو في الابتداء. فهو العفو وين؟ من الدرهم للمئة وتسعة وتسعين، هذا كله ما في عليه زكاة. متى ما صار 200 وجب عليه الزكاة، إذا ما قبل 200 شو هو؟ عفو. قال: وكذلك من 201 إلى 39 هال39 هدول أيضا عفو. نعم. فكذا في الانتهاء كالسائمة، السائمة أيضا ما دون 5 ما فيها زكاة، صارت 5 من الإبل عليها شات، طيب 6 7 8 9 ما فيها شيء، صار 10 عليها شاتان وهكذا. ولأنه يفضي إلى الحرج بحساب ربع عشر الذرة. نعم. والحبة والدانق والدرهم وغير ذلك، والحرج مدفوع. طيب. قال: وتعتبر فيهما الغلبة. إذا غلب، لذلك إخوانا الآن نقول الذهب والفضة والعروض التجارية والأموال ينضم بعضها إلى بعض، فنضم الذهب إلى الفضة إلى العروض التجارية إلى باقي الأموال، فإذا بلغ المجموع نصابا وجب عليه الزكاة. طيب الآن كلام جديد، يا ترى الذهب الآن إخواننا والفضة هل نعتبر عيار 21 عيار 18 عيار 14 أم ماذا؟ قال: ما غلب فيه الذهب، يعني عيار 14 18 21 تقول له هذا نعتبره كله ذهبا، كأنه كله ذهب. يعني أنا عندي هلأ مثلا قطعة وزنها 50 جرام عيار مثلا 14، إذا معناها الآن هي فيها 14 من 24 ذهب والباقي نحاس، لكن أنا ما بقول هيك، أنا بقول هي كلها ذهب. ليه؟ لأن الغالب هو الذهب والغالب له حكم الكل والمغلوب في حكم العدم. هذا في إذا غلب الذهب أو الفضة. نعم. فإن كانت للغش فهي عروض وإن كانت للفضة فهي فضة. يعني إذا كان الغالب هو الغش، شو يعني الغش أخواننا؟ يعني غير الذهب، يعني مثل الآن الذهب الآن الذي جاءنا حديثا مثلا عيار 9 أو عيار 8 هيك، هذا الذهب أخواننا ما نعتبر قطعة كلها ذهب، وإنما نعتبر فقط ما فيها من الذهب. يعني أنا عندي مثلا قطعة عيار 9 من 24 والوزن القطعة 24 جرام، شو بقول؟ هي فيه 9 جرامات ذهب والباقي مو ذهب، فبحسب أن النصاب بهالمقدار هاد فقط. نعم. وكذلك الذهب، لأن ذلك لا ينطبع إلا بقليل الغش، فلا يخلو منه ويخلو عن كثيره. لذلك لو عندي أنا هلأ مثلا يعني 120 جرام ذهب عيار 21 عليها زكاة، طيب لو عيار 18 عليها زكاة، ليه؟ لأنه أكثر من 100 جرام. طيب لو عيار 14 عليها زكاة، طيب لو عيار 9 ما عليها زكاة، ليه؟ لأن 120 جرام فيه 45 جرام ذهب فقط والباقي غش نحاس، إذا لم يبلغ الذهب الذي فيها مقدار النصاب فبالتالي لا زكاة عليها، إلا إذا كانت كل للتجارة وبلغت قيمتها قيمة نصاب. ساعتها من شو بنقول؟ بقول أنا عندي ذهب، عندي قطع تجارية عندي. نعم. فجعلنا الفاصل الغلبة وذلك بالزيادة على النصف، فيجب في الزيوف والنبهرجة. الزيوف هي الأموال التي يعني قالوا يقبلها التجار ولا يقبلها بيت المال. احنا ما عم نحكي عن ذهب وفضة، إذا معناها شيء له قيمة مالية ذهب وفضة، بس غايتنا في الأمر أنه هذه يعني أحيانا قد يضيق الأموال التي يضربها بيت المال، فالتجار يضربون دراهم ودنانير ذهبية وفضية فيما بينهم، يتعاملون بها فيما بينهم لكن لا يقبلها بيت المال. ايش بنسميها؟ هي زيوف، مو معناها مزورة، مزور ما له قيمة أبدا. لأن الغالب عليهما الفضة. نعم. ولا تجب في الستوقة. في الستوقة. في الستوقة. لأن الغالب عليها الغش. لذلك الآن لو عندنا ذهب العيار 8 أو 9 شو نسميها؟ هي ستوقة، هي بمصطلح الفقهاء. إلا أن يبلغ ما فيها من الفضة نصابا أو تكون للتجارة. نعم. وتبلغ قيمتها 200 درهم فتجب حينئذ باعتبار القيمة لا باعتبار الوزن، وإن تساوي لا تجب. إذا عيار 12 قال لا تجب احتياطا. نعم. لأن الأصل عدم الوجوب، وقد وقع الشك في السبب وهو النصاب فلا تجب، بخلاف البيع على ما يأتي في الصرف. يعني الآن لو عم بيع ذهب عيار 12 بذهب عيار 12 شو بقول؟ يشترط التساوي. لماذا؟ لأن هنا عن الآن الربا فيه حرمة والاحتياط في الترك. إذا تبيع عيار 12 بعيار 12 لابد أن يكون متساويا، أما لو باع عيار 9 بعيار 9 متفاضلا ما في مانع. نعم. ونظرا للمالك كما في السوم وسقي الأراضي سيحا. شو السوم؟ يعني لو أن إبلاً رعاها الإنسان 5 أشهر ما في عليها زكاة، لا الخمس عليها زكاة، لو 7 أشهر ما عليها زكاة، طب لو 6 أشهر تماماً لا زكاة عليها. طيب ولو أن إنساناً أيضاً سقى الأرض 5 أشهر بعلاً 7 أشهر بيسقي من البئر أو ما شابه ذلك، شو بنقول عليه؟ نصف العشر. طيب لو كان 7 أشهر بعد و5 أشهر سقي النهر سقي البئر عليه زكاة، طيب لو 6 أشهر قال لا زكاة عليه. قال وكذلك الذهب إذا كان عيار 12 يعني تساوى فيه الغش والذهب فلا يعني فلا يحسب كله ذهبا، وإنما يعتبر ما فيه من الذهب فقط والباقي غش. نعم. والمعتبر في الدراهم كل عشرة وزن سبعة مثاقيل. هي من حيث الوزن، لأن الدرهم أنواع، في عندنا درهم الشرعي، عندنا الدرهم المثقالي اللي وزنه 5 جرامات. طيب أنا بدنا إحنا قال بدنا الدرهم الشرعي يلي كل 10 دراهم 3.5 × 10 يساوي 7 دنانير، 5 × 7 = 35، 3.5 × 10 = 35. إذا أنا درهم بدنا يلي كل 10 دراهم وزنه قديش؟ 7 مثاقيل، هذا بدنا إياه. أما الدرهم المثقالي ما بدنا إياه، الدرهم وزنه وزن مثقال مو هذا بدنا إياه، بدنا كل 10 دراهم وزنون مثقال. نعم. والأصل في ذلك ما روي أن الدراهم كانت مختلفة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعتبر عمر رضي الله عنه بعضها 12 قيراطا، وبعضها 10 قراريط، وبعضها 20 قيراطا، وكان الناس يختلفون في معاملتهم، فشاور عمر رضي الله عنه الصحابة رضي الله عنهم، فقال بعضهم خذ من كل نوع، فأخذ من كل درهم ثلثه فبلغ 14 قيراطا فجعله درهما، فجاءت 140 قيراطا، وذلك 7 مثاقيل، لأن المثقال 20 قيراطا. قال ولا زكاة في العروض إلا أن تكون للتجارة وتبلغ قيمتها نصابا من أحد النقدين، الذهب أو الفضة، وتضم قيمتها أو قيمتها ما بدأ فتح وتضم كلام جديد وتضم قيمتها قيمة إليهما. التجارية تضم إلى الذهب والفضة، لأن الزكاة إنما تجب في مال نام زائد على الحوائج الأصلية، والنماء يكون إما بإعداد الله تعالى كالذهب والفضة، والنماء إما أن يكون بإعداد الله، فالله أعد الذهب والفضة ناميين. نعم. فإنه تعالى أعدهما للنماء حيث خلقهما ثمن الأشياء في الأصل، ولا يحتاج في التصرف فيهما والمعاملة بهما إلى التقويم والاستبدال، وتتعلق الزكاة بعينه كيف كان أو يكون معدا بإعداد العبد، وهو إما الإسامة أو نية التجارة، فيتحقق النماء ظاهرا أو غالبا. وليس في العروض نصاب مقدر، لأنه لم يرد الشرع بذلك، فيرجع إلى القيمة. وإذا قومت بأحد النقدين صار المعتبر القيمة، فتضم إلى التقدير لما مر، وتقوم بأي النقدين شاء، إما أن يقومها بالذهب أو بالفضة. طب لو اختلفت القيمة هنا بقى المشكلة. لأن الوجوب باعتبار المالية، والتقويم يعرف المالية، والنقدان في ذلك سواء فيخير. وعن أبي حنيفة رحمه الله يقومهما بما هو أنفع للفقراء. هنا أحيانا زكاة المال إخوان المال قد نعتبره بالفضة فيكون نصابا، ونعتبره بالذهب فلا يكون نصابا. طب ماذا نفعل؟ طبعا الأحوط أن نعتبره بالفضة، لكن حقيقة إخوان لا ننسى أيضا أن المال القليل هو مستهلك في الحاجة الأصلية حكما، واليوم يعني من معه نصاب فضة هو الآن لا نقول عنه أنه غني، فبالتالي لو أخذنا بنصاب الذهب إخواننا فهذا لا مانع منه، وهذا ما أفتى به بعض العلماء، والبعض من المشايخ يتمسك بهذه القاعدة وهو أحوط أن يقول إنه يعتبر فيه ما هو أنفع للفقير، بمعنى أن نعتبره بالأقل منهما، واليوم الأقل هو نصاب الفضة. لكن لا ننسى أيضا إن هذا الإنسان اللي معه، هذا الإنسان مثلا معه فضة، يعني مثلا الآن لو عنا 700 جرام فضة الآن كم ثمن جرام فضة مثلا اليوم؟ فلنقل يعني مبلغ 50-60 ليرة مثلا جرام الفضة. طيب يعني لو ضربناه هون 70-60 يعني لو 40,000 ليرة سورية مثلا. طيب يا ترى الآن اللي معه هالمبلغ هذا هل هو غني في زماننا هلا؟ طبعا لا، لأنه لا تنسى أنك إذا قلت عنه أنه غني أوجبت عليه أولا زكاة المال، وأوجبت عليه الفطرة وأوجبت عليه الأضحية، هذا كله واجب عليه. طيب ماذا بقي له من المال إذا بدنا نكلفه أضحية وزكاة المال والفطرة؟ إذا ماذا بقي عليه؟ فالبعض نظر إلى هذه النظرة فشو قال؟ إن التقدير بالفضة اليوم ربما استأصل المال بالكلية، فلذلك نقدر بالذهب. نعم. وعن أبي حنيفة رحمه الله يقومها بما هو أنفع للفقراء، وهو أن يبلغ نصابا نظرا لهم. وعن محمد رحمه الله بغالب نقد البلد لأنه أسهل، والله أعلم. واليوم الغالب ما هو؟ الذهب. فالآن العملات ترتبط بالذهب وليس بالفضة. الحمد لله رب العالمين.